ايه العطاءات ديت؟ عندك يوم الجمعة حاجة اسمها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ديت كل صلاة بتكفر الصلاة التي قبلها، يعني الصلاة الى الصلاة كفارة لما بينها. يوم الجمعة صلاة الجمعة ديت بتكفر اسبوع كامل. يبقى افضل الصلوات صلاة الجمعة. ليه؟ لانها تكفر الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينها. فجر الجمعة مختلف عن يوم عن اي فجر تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. يوم الجمعة ربنا سبحانه وتعالى يفتح فيه ابواب الاجابة للدعاء. قال فيه ساعة اجابة لا يوفقها عبد الا اعطاه الله. ساعة اجابة في يوم الجمعة. اللي بيموت يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يؤمنه من عذاب القبر. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمنه الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. الحديث حسنه الشيخ الألباني. إن يوم الجمعة فيه فضائل مختلفة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه خلق آدم، أي أن أصل الإنسان كان يوم الجمعة. إن هذا اليوم يوم عظيم فيه أحداث عظيمة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر أن يكون شيئا مذكورا؟ إحنا بنكرهها إمتى؟ بنكرهها امتى؟ يوم الجمعة. فجر الجمعة ليه؟ لان اصل الانسان كان يوم الجمعة. فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اهبط ادم من الجنة الى الارض. يقول هي دي فضيلة؟ يعني ايه الفضيلة في ان يوم الجمعة ان فيه اهبط ادم من الجنة الى الارض؟ يقول ان هذا كان بداء الذرية. يعني ذرية ادم بدأت امتى؟ بدأت يوم الجمعة. ان سيدنا ادم في الجنة لم يكن هناك ذرية كما قال القاضي عياض في صحيح الحديث. النقطة إن, إن, إن, ان بداية ذرية بني ادم كانت يوم الجمعة. وفيه الصعقة وفيه النفخة وفيه تقوم الساعة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مخلوق لا جبل ولا شجر ولا حيوان ولا ملك في السماء الا ويهاب يوم الجمعة. يوم الجمعة فرض على جميع الانبياء. كل الانبياء ربنا سبحانه وتعالى دلهم على يوم الجمعة. بنو اسرائيل تعلموا ان هذا اليوم يوم الجمعة. احنا قلنا ان بنو اسرائيل بدلوا ربنا قال لهم كلوا حطة انشغلوا بالاستغفار فانشغلوا بالطعام والشراب. ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم المن والسلوى فقالوا نريد عدس وبصل اتستدون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ايضا بدلوا محارم الله. ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال لهم يوم الجمعة هو افضل الايام فقالوا ليه يوم الجمعة افضل الايام؟ ليه ده الاسبوع بيبدأ بيوم السبت؟ ليه ما يبقاش يوم السبت افضل الايام؟ احنا مش مقتنعين ان يوم الجمعة افضل الايام. ارادوا ان يسيروا سنة الله سبحانه وتعالى على هواهم. ده حاجة غريبة جدا. يعني بنو اسرائيل عملوا حاجة غريبة جدا. قالت الله سبحانه وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقالوا ان هذا اليوم الذي نعظم هو يوم السبت. احنا نعظم يوم ايه؟ اليوم اللي هنعظمه هنعظم يوم السبت. احنا مش هنعظم يوم الجمعة. وجعلوا بالفعل يعظمون يوم السبت ويجعلون السبت يوم اجازتهم. اليوم اللي ما فيش عمل واليوم اللي فيه تعظيم جعلوه السبت بقى كان الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى اضل الاقوام من قبلنا عن يوم الجمعة وهدى هذه الامة الى يوم الجمعة. فقالوا الهداية دي كانت هداية ايه؟ كانت هداية ارشاد ولا هداية توفيق؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بيوم الجمعة ولا أمرهم ثم هو لم يهديهم ويوفقهم إلى أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة في يوم الجمعة؟ أمرهم بالجمعة لكنهم بدلوا. فهنا هنا أن الله أضلهم، يعني الله لم يهديهم ولم يوفقهم إلى أن يفعلوا هذه الأعمال الصالحة في يوم الجمعة. بنو إسرائيل قالوا لا لا لا لا. وده من الأشياء الغريبة جدا أنك تجد واحد بيعارض كلام الله بعقله بحجة عقلية. بحجة عقلية ان هو لما ربنا سبحانه وتعالى يأمره بشيء يقول لك اصل انا مش مقتنع. وبني اسرائيل جادلوا موسى عليه السلام في يوم الجمعة فقالوا ربنا سبحانه وتعالى جعل اول كل شيء افضله. اول البيت هو افضل البيت فلماذا لا يكون اول اسبوع هو افضل الاسبوع؟ اول اسبوع يوم الايه؟ يوم السبت. يبقى خلاص هو يوم السبت واحنا بالنسبة لنا هن ايه؟ هنعظم يوم السبت. موسى عليه السلام امرهم بان يعظموا يوم الجمعه وان يشاهدوا في الاعمال الصالحه يوم الجمعه وان يرفعوا كفهم بالدعاء يوم الجمعه. غير ان سلسله التبديل كانت موجوده عند بني اسرائيل. هنشوف دلوقتي النهارده الان يعني كيف بدل بنو اسرائيل محايم الله بعدما بدلوا

كانوا دين واحد بقوا مشيدين. يقول لك هو ازاي في العصر الحديث دولة مجتمعة الناس كلها تتجمع، دولة زي الخلافة العثمانية بقت مصر وتونس وسوريا وجزائر وليبيا، ازاي تطيعوا الاجتماع ثقافة والاجتماع دين؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء عقبوا بالتقطيع. نبع صار يقول ان الشيطان يائس ان يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، الشيطان يائس ان هو يعبد في جزيرة العرب وما يعمل ايه؟ يحرش بينهم. وظيفة الطغاة جعل اهلها شيعة وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بلاءات وراء بلاءات لعلهم يتوبون. ضيقهم في الرزق، صعوبة في جلب الحلال، سهولة في الحرام، تيسير الحرام. اما من اعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ان العسر بقت ميسرة عليه، بقت المعصية سهلة. ده انتوا عايشين شايفين ده موجود ولا صعب؟ اقول لي كده النهارده واحد عايز يعمل ايه مثلا، يعمل ايه؟ عايز يتجوز، عايز يتجوز، ما ان الشباب عايزين يتجوز. يسأل عنه يتجوز في الحلال؟ اقول لك هات وهات وهات وهات وهات وهات وافكار غريبة. ويجي بعد كده يقول لهم طب خلاص اتفقوا وجابوا وجابوا وجابوا وجابوا، لا احنا مش هنعمل فرح، لازم نجيب نمرة في الفرح مش عارف مين ومين ومين، ولازم الفرح يكون فيه وفيه وفيه، ولازم الناس ترقص، عايز افرح. ابو العروس يقول لك انا عايز ارقص. انت حر فيكوا الفرص تتعاون، مال انا وانا بنتي ازاي ما سافرش وابني ازاي ما يعملش؟ ده تيجي بقى ده الحلال بيبقى صعب شويه، تيجي في الحرام عايز تكلم واحده صعبه، هي اللي بتفسد بيك انك انت عايز تشتغل، انك انت عايز تبيض ابوك وامك، تلاقي كل المجتمع حواليك ازاي ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ازاي يعني تسمع كلام ابوك؟ كان واحد اعرفه بيدي محاضرة لزمايله ازاي ان كل ما ابوه يقول له حاجة يعمل عكسها عشان ابوه يروض ان هو بعد كده ما عادش يطلب منه حاجة، حاجة في قمة الفجور. ولما تقول لك ما تدخلش السينما لازم تدخل سينما، ولما تقول لك تعالى الساعة 12 لازم تروح الساعة 4 حتى لو انت قاعد في الشارع ما عملتش حاجة، عشان بعد كده لما تطلب منك حاجة انت اللي بتقدمها فجور. بقى الشاب اللي بيسمع او يبيع ابيه وامه ده بقى غريب، بقى اللي بيبحث عن حلال غريب، لعلهم يرجعون. بلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يفيقون. قطعناهم اصبحوا مشيزمين لا كلمة لهم، بعدما كانوا اعز الناس او اذل الناس، فاذا بهم ايضا ينتصرون لانفسهم. لا انت اللي غلطان، هنشوف بقى لسه في القصة اللي بعد كده. فادرأتم فيها، كل واحد يدرأ التهمة عن نفسه ويقيها على غيره. لا انت اللي غلطان، لا انا اللي غلطان، لا انت اللي وحش، وانت لو كنت كويس كان زمان بينك كويسين بجد والله. لعلهم يرجعون. احداث تلو احداث وعقوبات وراء عقوبات لعلهم يرجعون. قال وقطعناهم في الارض امما. ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم

راحوا فيه لما سكت وسكت الله. بعض أهل العلم قالوا الحكم بالصالحين، بعض أهل العلم قالوا الحكم بالإيه؟ بالمخسوف به، بهؤلاء الذين مسخوا بالممسوخين. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف. أنا عايز أكلمكم على الجيل الأول حصل معاه كده، الجيل الثاني حصل معاه إيه؟ الجيل الأول من بني إسرائيل بدل وتحايل ونال العقوبات، الجيل الثاني حصل معاه إيه؟ الجيل الثاني يا ترى هل هذا الجيل الذي ورث العمل للدين، هل هذا الجيل الذي ورث الإمامة، هل هذا الجيل الذي ورث التمكين بعدما كانوا أذلة في قصور الفراعنة أصبحوا أعزة في الصحراء وأصبحوا ملوكا أصبحوا أحرارا، كيف تعامل هؤلاء مع العقوبات؟ قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. أول حاجة عملوها أنهم عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ ورثوا الكتاب، ميراث. الكتاب ده بقى إيه؟ ميراث. يعني إيه ميراث؟ حاجة واحد ما تعبش فيها، فبالتالي هو لا يحافظ عليها، فكان تعامله مع الكتاب تعامل الميراث. الشيء الثاني أنه يعتبره ميراث، فلا يقدر أحد على أن يتكلم في الكتاب إلا ده بتاعي أنا. ورثوا الكتاب احتكروه، ورثوا الكتاب ضيعوه واعتبروه ميراث لم يتعبوا فيه. احنا بنعمل كده مع القرآن؟ احنا نعتبر ان احنا داخلين الجنة، داخلين الجنة والناس دي كلها كفار، احنا بنتعامل باستعلاء، احنا بنتعامل ان سنن الله الكونية وعقوبات الله التي تنزل على البشر لا علاقة لنا بها. وانا مالي بالكلام ده، العقوبات دي نزلت عليهم وناس وحشة، لكن احنا مش هينزل لنا عقوبات. التقطيع ده اللي احنا شايفينه في كل يوم وفي كل بلد، والتقسيمات التي تلي بعضها البعض في دول الاسلام، واحنا مالنا؟ أكيد سبب مختلف، لكن الأمر أكيد لم يكن عقوبة من السماء، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يدبر الأمر. الله سبحانه وتعالى يحكم كل شيء ويعطي على الأسباب، فأمرنا أن نأخذ بالأسباب حتى يعطينا عليها، وهو يقدر على أن يعطي بالأسباب وأن يعطي الأسباب وأن يعطي بالأسباب. قال فخلف من بعدهم خلف. الجيل الثاني عمل ايه بقى؟ عمل ايه الجيل الثاني؟ ورثوا الكتاب. عملوا ايه؟ ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. احنا عندنا حياه وعندنا حياه ادنى وعندنا دنيا، عندنا حياه وعندنا حياه ادنى وعندنا دنيا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. ياخذون عرض هذا الادنى يعني في هذه الحياه الدنيا في اعراض مظاهر، ياخذون هذه المظاهر ويقولون سيغفر لنا. تخيل ان واحد ورث من ابيه التبديل والتحريف والتحير على الشعر. يعني بنو اسرائيل عبدوا العجل ما مسخوش، لم يمسخوا. بنو اسرائيل قالوا اين الله جهرا، لم يمسخوا. بنو اسرائيل تركوا المن والسلوى واستبدلوها بالفول والعدس، لم يمسخوا. بنو اسرائيل بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، لم يمسخوا. لكن لما تحايلوا على الشرع مسخوا. فبالله عليك سمي الحاجة مسمات، بالله عليك سمي الحاجة باسمها، بالله عليك لما تحب تعمل معصية حتى لو غلبتك شهوتك هي معصية. مش لازم البخور، مش لازم تحط جنب كل حاجة اسم ينفع به ننال الإعجاب عند الناس. مش لازم نتحايل، مش لازم يبقى ربا له اسم مختلف. هو ربا وانا ضعيف. مش لازم تبقى الخمره لها اسم مختلف، مش لازم يبقى اللهو واللعب له اسم مختلف، مش لازم تبقى الاختلاط والفجور يبقى له اسم مختلف. بلاش نتحايل على شرع الله، فهذه فيها عقوبة أعلى مما تخيل، أقلها مسخ القلوب، إن القلب بيمسخ يعيش على ما فيه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. أنا مش عايز أقول أمثلة في الواقع عشان لا أؤذي الناس بهذا التحايل، لكن التحايل أمر صعب مشاهد عند الجميع، ليس لينال مجموعة من الأتباع أو رضا عند البعض أو معركة سياسية أو معركة دعوية أو أموال في مكسب دنيوي. أتحايل على الشيء وأسمي الأسماء بغير مسمياته. الجيل الثاني أخذ هذا وورثه، يأخذون الأمر بسهولة، يأخذون عرض هذا الأدنى. قال ابن زيد: يأخذون رشوة في الحكم، فإذا جاءهم الغني أو صاحب المنصب، واحد له مقام عنده في قضية، فيحكمون له بالحق، فإذا أعطاهم المال غيروه. يحكم يقول له الشرع بيقول كذا، يوم فتح الدرك يديله فلوس، يوم يعمل ايه؟ يوم الراجل: يا جماعه عنده حق، انتوا بتقولوا ايه؟ وبعدين يجي واحد تاني يدفع اكثر فيتلون مره اخرى، او هو نفسه يدفع أكثر فيتخيل الكون مرة ثانية إلى فيه نوع تسهيل أكثر، وهو يقول سيغفر لنا، الأمر سهل وبسيط يا أخي، إن الله غفور رحيم. يعني يا جت على دي، طب وجد لي بديل، أوجد لك بديل في إيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأكل الحرام ويقول سيغفر لي، يحكم بغير الشرع ويقول سيغفر لي، يسمي المعصية بغير اسمها ويقول سيغفر لي، يبدل ويحرف الأسماء عن مواضعها ويقولون سيغفر لنا. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويل لهم مما كتبت أيديهم. ده الجيل الثاني، هنشوف الجيل الثاني في بني إسرائيل من قوم عيسى. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، دايما مرتبطين ببعض. هيجي معانا بعد ذلك في هؤلاء الجيل الثاني، لكن خلينا نتكلم في الجيل الاول الجيل الثاني من هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في معرض قصه بني اسرائيل واصحاب السبت مع نبي الله موسى. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. ليه بفصل في الكلام ده يا جماعه؟ عشان ايه؟ عشان ليه بفصل في الايه دي بالذات وبنضرب فيها امثله؟ ليه؟ عشان ده واقعنا، عشان احنا بنعمله. ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه ولو جاءهم كل امر فيه مال لاخذوه ولو كان من حرام. يعني تيجي يا فاضله الامام تصور لنا حفله فيها ناس بترقص فيها فلوس، اه يلا. طب يا عم الشيخ ده حرام. تيجي يا فلان تعمل لنا دوره فيها مش عارف ايه، يلا. طب يا عم الشيخ ده حرام. تيجي يا فلان تعمل اي حاجه فيها فلوس، اي حاجه فيها شهواتهم ينفذون وهم لا يفكرون.